بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال بدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين مملوكين خارجان من هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي تبعضه، فأما الرجل الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه ويرمى بألبه وأكثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا، والحدود موقفة بإذلاف نفس، والإذلاف موقفة بعدد ضرب أو تحديد قطع، وكل هذا معروف ولا نصف لرجل معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل يرجمها، ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك بالزنا وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك بالزنا، أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر. يقال الإجماع أيضا من حزم ما شاء الله واسع. قال: ولما قال رسول الله: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلينجلدها، ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله بالإماء: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذا أسلمنا، لا إذا نكحنا وأصبنا من نكاح، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبنا. فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة؟ قيل: نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك الحبس بالبيوت مانع، وكل ما منع أحصن. قال الله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يعني الإحصان على عدة معاني، معنى إذا أحسن فتبين أن زناها كذا، قلنا بها لكم الإحصان، يعني الإحصان له عدة معاني. قال الله: وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني ممنوعة. قال: وآخر الكلام أوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام بموضع دون غيره، أن الإحصان هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحق والعذاب، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. من خمس معاني: الإسلام والحرية والزواج والإصابة والحاس. والوقاية لتحسنكم بأسكم أي تقيكم، ممكن أيضا يضاف له الوقاية، يكون هذا من معانيه وله معاني أخرى، لم يكن يريد الحصر في معاني. أيهما الذي فطر عليه من الإحصان السليم المذكور؟ يزوج حر يتزوج الإسلام الحر الحر المتزوج الإسلام، لا، ما هو قد رجم اليهودي اليهودية إلى هنا بارك الله فيك.